هل تجوز صلاة الشفع والوتر مع بعض بدون فرق بينهما؟ يعني كأن أصليها صلاة المغرب كصلاة المغرب مثلا. يكره أن تصلى كصلاة المغرب، يعني جاء في بعض الأحيان النهي عن ذلك، ولكن يصلي ثنتين ثم يسلم ثم يصلي الوتر واحدة، هذا هو الأفضل. تسليمتين، صلي ثنتين أو أكثر ثم الوتر واحدة. وإن صلى ثلاثا جميعا سردها سردا حول المجلس إلا في آخرها فلا بأس به، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يسرد الثلاث سردا، لا يجلس في الثانية كالمغرب لا، ولكن يسرد الثلاث سردا ثم يجلس في الأخيرة ويقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما يسر الله ثم يسلم، هذا لا بأس به. ولكن الأفضل أن يسلم الثنتين ثم يقوم ويعتد بواحدة وحدها، هذا هو الأفضل. وإن أوتر بخمس أو بسابعة أو بأكثر كذلك، يسلم كل اثنتين ثم يثبت واحدة. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام غالبا، كان يسلم كل اثنتين ثم يثبت واحدة، وكان في الغالب يصلي إحدى عشرة، وربما صلى ثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام، وربما صلى ثلاثا جميعا سردها سردا حتى يجلس في آخرها، وربما صلى خمسا جميعا يسودها حتى يجلس في آخرها، كل هذا لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.